ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج هذا يعلمنا جمع الشمل، الانتماء للدين، ما يأتي الناس من كل فج عميق من الأصقاع والبقاع، مؤتمر عالمي، مجمع فريد، وأذن في الناس بالحج يأتوك يجتمعون، دعوة عريقة، مكان انعقاد دائم سنوي، كل المسلمين، أغنياء فقراء رجال نساء كبار صغار، هؤلاء الذين يقفون في موقف واحد وزمان واحد ولباس واحد والتلبية واحدة والأعمال واحدة، يدعون ربا واحدا، يتبعون نبيا واحدا، لا تذوب فوارق اللغة واللون والأقاليم. فأي دين أعظم من ما عند؟ هل أهل الأرض عندهم أديان مثلنا؟ هل عندهم عبادات وشعائر مثل هذه؟ عندهم عبادات وشعائر، لكن كيف مضحكة وسخيفة. منهم من يعيش يتبرك بالقرود بالبهائم، يعبدون البقر والشجر والشمس والقمر والحجر والبشر. سبحان الله، والله الذي لا إله إلا هو الذي ينظر في تشريعات دين الإسلام يحمد الله أنه مسلم.